الأوان لحتى كان. كان أوان الحكاية فلنستمع للكلام، وفي الحكاية غاية متعة وانسجام. هذا أوان الحكاية فلنستمع للكلام، وفي الحكاية غاية متعة وانسجام. ونشفى في البداية وعبرة في الختام، ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. الحياة تجربة مليئة بالاختبارات المقدرة إلنا، ونحن فيها ما منختار وين منخلق ولا كيف منموت ولا حتى اسمنا، ولكن منقدر ناخذ القرار بامتلاك زمام المبادرة ونعيش حياتنا مثل ما منرغب رغم الظروف ورغم كل تناقضات الحياة. علينا نختار، وهون بتكمن قوتنا بقوة القرار اللي منتخذه. مستمعينا بحلقة اليوم من برنامج قهوة وكتاب، رح نكون مع بطل جديد ورواية جديدة لقصة حياة مليانة دروس وعبر مع ضيف إبراهيم بركات، عضو بملتقى اقرأ معنا. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك إبراهيم. سابقا نحن حكينا ببرنامجنا عن رواية الخيميائي لباولو كويلو، واليوم روايتنا الجبل الخامس أيضا لباولو كويلو، بس لا مانع من تذكير المستمعين بحياة باولو كويلو. باولو كويلو ولد في ريو دي جانيريو عام 1947. قبل أن يتفرغ للكتابة كان يمارس الإخراج المسرحي والتمثيل، وعمل كمؤلف للأغاني وصحفي، وقد كتب كلمات الأغاني للعديد من المغنين البرازيليين فيما يزيد عن 60 أغنية. كان لديه ولع بالعوالم الروحانية، بدأ منذ شبابه بالبحث عن المجتمعات السرية والديانات الشرقية. نشر أول كتاب بعنوان أرشيف الجحيم ولم يلقى أي نجاح، تبعه كتاب الحج، وبعدها نشر الخيميائي واللي ناقشناها بحلقة سابقة. كانت الحلقة الأولى بالبرنامج، واشتهرت الرواية عالميا وكانت من أكثر الروايات مبيعا في العالم. دائما منحس بأسلوب باولو كويلو أنه عم بيركز على فكرة البحث عن الذات، وهذا الأمر اللي نحن دائما بحاجته برواية اليوم في تحريض لعقولنا لنتفكر بحياتنا. بالبداية خبرنا عن فكرة الرواية، شو المقصود بالجبل الخامس؟ الجبل الخامس هو جبل يقع في فينيقيا لبنان حاليا، التي تدعى بلبنان، ويسمى جبل الخامس لأنه خامس جبل يمكن أن نراه خلف أسوار صرفت الخامس كعدد، واختار تسميته رقما بدلا من الاسم حتى لا يكون هناك سبب للتخاصم بين الآلهة فيما بينهم. ويروي التقليد أنه إذا أطلق الإنسان على جبل اسم إله معين فإن الآلهة الأخرى تغضب. أها، فهو ما بده يعمل هاي الحالة. طب خلينا نحكي، يعني شو حب يقدم باولو كويلو أفكار بهالرواية؟ خدنا معك بالرحلة إلى الجبل الخامس. منبلش بأحداث الرواية. هو عن نبي إيليا. منذ الصغر كانت تراود إيليا أحلام، وملاكه الحارس يكلمه من حين إلى آخر. لم يعجب والداه بفكرته وطلب منه الابتعاد عن الأوهام الذي تراوده. كبر إيليا وأصبح يبلغ 23 عاما، وهو نجار يعمل على صناعة الأدوات الخشبية. وفي إحدى الأيام وهو في مشغله سطع عليه نور من السماء وسمع كلاما يقول: قل لإحابة حي الرب إلهك الذي أنت واقف أمامه، إنه لا يكون في هذه السنين ندى ولا مطر إلا عند قولي. لم ينم إيليا في تلك الليلة لأول مرة في حياته، ومنذ سنوات عدة لم يكن الذي كلمه ملاكا، إنه شيء أكثر قوة وخشي، إنه الرب. في صباح الباكر توجه إيليا لمقابلة إحاب الملك وزوجته الفينيقية. لم يجد الصعوبة في مقابلتهما، تقبله الملك بكلامه ولم يعر له انتباها، ولكن الملكة أصغت بانتباه إلى ما قاله إيليا. فالملكة فينيقية أمرت ببناء معابد لبعل وآلهة الجبل الخامس، واستطاعت فعل ذلك بفعل جمالها الذي أسحرت به الملك. خرج إيليا من عند الملك والملكة مقتنعا بأن مهمته قد انتهت، ولكن لم تكن سوى البداية، حيث أمرت الملكة بقتل جميع الأنبياء الذين يدعون إلى الإله الواحد لأنهم يشكلون خطرا على أمن البلد. وتم القضاء على جميع الأنبياء، واستطاع إيليا أن ينجى من هذا القرار بفضل الرب، ولكنه مات جميع أصدقائه. هون هاي الفكرة، يعني هو إجاه الوحي، ولكن رغم أنه إجاه الوحي يبدو أنه للوهلة الأولى ما حدا صدقه، إنما اقتنعت بفكرته الملكة اللي هي قدرت تتأثر بجمالها. هون يعني في شوية تناقضات أيضا منلاحظة موجودة، قد ما انتقلنا من جيل لجيل فهي التناقضات بتبقى موجودة. هو كان الجمال الملكي هو المؤثر أكثر شيء على الملك وعلى قراراته، فكان القرار بالقضاء على جميع أصدقاء إيليا وبقي وحيدا، حيث هرب ومشى لساعات طويلة وأخذ دروبا لم يعد أحدا يسلكها، حتى وصل إلى ضفة نهر كريت، وشعر هنالك بالخجل لأنه تسبب بموت أصدقائه وبأنه جبان لأنه هرب من الموت. تعلم إيليا أصول الصيد، وكان معلمه غرابا مبعوثا له، وكان يتحدث إلى الغراب وينظر إليه ويجاوب نفسه، كان يتصرف كالحكماء. في إحدى الأيام نزل عليه ملاك وهو في الصحراء وأمره أن يذهب إلى صرفت التي يدعوها السكان بأكبر، وهنالك امرأة أرملة ستقوته. هون فينا نقول انه هون بلشت الرحله معه، ولما عم بيقول انه هو تعلم الصيد من غراب، يعني نحن اليوم فعلا بنلاحظ انه اذا اي شخص فينا يتفكر ويتدبر فبيلاحظ انه هو ممكن يتعلم من طفل، ممكن يتعلم من حيوان، ممكن يتعلم من اي موقف بيصير امامه، وهذا درس لازم نحن نفهمه. تماما. بعد رساله الرب إلى إيليا، توجه إيليا إلى صرفت، وصل منهمكا وليس له قوة، ورأى امرأة التي وعد الله بأن تقوته بكلام إن جرة الدقيق لا تفرغ وقارورة الزيت لا تنقص إلى أن يرسل الله مطرا. عاش إيليا بسلام في مدينة صرفت التي يدعوها السكان بأكثر، وفي إحدى الليالي مرض ابن الأرملة ومات ابنها. اعتقد أهالي صرفت بأن إيليا جلب إليها اللعنة، وحكم على إيليا أن يتسلق الجبل الخامس، وإذا عاد سالما فإن أهالي صرفت سيقتلونه اعتقادهم بأن إله الجبل الخامس لن تدنس يداها به. صعد إيليا إلى الجبل متقبلا بقدره، وعندما كان يتسلق الجبل جلس إيليا على الصخرة باكيا وفكر بما حصل في مدينته وما حصل في صرفت، لكنه فقط أطاع أمر الرب. قرر إيليا أن لا يصعد الجبل ويسلم نفسه إلى ممكن إلى القدر أو إلى سكان صرفت نفسها ليحكموا عليه بالموت، لأن في اعتقاده لا يوجد آلهة غير إله الواحد. نعم، وهو هذا الاعتقاد اللي هو صح، يمكن كان حامل رسالة كان صعب بزمنه يقدر يقنع المحيط فيها. تماما. وبينما كان جالسا إيليا على صخرة على الجبل، ظهر ملاكه الحارس لكي يعطيه المعجزة، وهي أن يبعث بابن الأرملة من الموت إلى الحياة. فذهب إيليا إلى المنزل وتوجه إلى الأرملة وصلى على ابنها فعاد إلى الحياة. عين إيليا بعدها مستشارا للحاكم وأصبح ذي شأن في صرفت، عمل على حل المشاكل وفض النزاعات. يعني كان هو يشتغل بالخشب بهي المهنة ووصل لمكان آخر. تماما. القدر دوما بيختار لنا طرق ما بنكون مجهزين لها. رح نتابع معك حديثنا ولكن بعد الفاصل. في الصحة إن شاء الله منيح ماشي الحال الحمد لله، إن شاء الله شغلك ماشي حاله كله منيح الحمد لله، قولوا الله والصحة منيحة ما دام الصحة منيحة همومك عن ظهر تزعل بالمرة، خلي أيامك أفراح، حل الأيام المرة، قولوا الله. تابعين معكم مستمعينا بسرد أحداث رواية الجبل الخامس لباولو كويلو. عم نحكي إبراهيم عن إيليا اللي يبدو لسه ما عرف رسالته بالحياة، إنما في طريق اكتشاف رسالته بالحياة بعد ما استلم منصب مرموق بصرفد. خبرنا أكثر. بهذه الأحيان كانت مدينة صرفد مهددة للغزو من قبل الآشوريين، فقد خيموا قريبا من أسوار صرفد وبعثوا أحد الضباط إلى المدينة لكي يتعاهد معهم على اتفاقيات السلام، ولكن رفضوا أهالي صرفد السلام وقتلوا المبعوث وأعلنوا الحرب على الآشوريين. وكان إيليا طرفا في حكم الحاكم على القائد الآشوري، قتل الآشوريين. يعني هون وقع صراع أيضا، بتسلم منصب وتسلم مهام بوقت حروب هو كان ما عنده خبرة فيها. بالمقابل هون قتلوا الآشوريين كمان إحدى جنود السكان مدينة صرفد، فأعلنت الحرب عليهم. في هذه الأحيان ذهب إيليا إلى جبل الخامس وطلب من الرب أن يتخلص من مهمته، لأنه حكم على الأنبياء بالموت على يد الملكة ووزر الحرب الآتية، لأنه طلب المحاكمة، محاكمة الآشوري علنا. وعندما كان إيليا جالسا يواسي نفسه في الجبل، ظهر ملاكه الحارس وقال له: حين تتعلم أن تبني من جديد تذكر ما قاله الرب لموسى. وكان قول الرب لموسى: لا تخف ولا ترهب من وجوه أعدائك، أي رجل غرس كرما ولم يبتكره فليمضي ويرجع إلى بيته كي لا يقتل في حربه، فيبتكره رجل آخر، وأي رجل خطب امرأة ولم تسحف إليه فليمضي ويرجع إلى بيته لئلا يقتل في حرب فيأخذها رجل آخر. هلا هون يعني وكأنه في فكرة من فكرة أساسا الخلوة اللي هو عم يختليها، وفكرة التواصل مع الملاك الحارس. إذا حبينا نقول أنه ربما قصد باولو كويلو هون أنه نحن كل شخص فينا عنده ملاك حارس، كل شخص فينا مرشد الروح هو الروحي هو بداخل أعماقه، فبيكفي يجلس هاي الجلسة مع نفسه وبيقدر يوصل للحكمة الداخلية اللي عنده. وهو وكلام الملاك لإيليا كان في نفس المسار، لكي يوجهه إلى طريق الصحيح فقط ويكتشف ذاته وألا يستسلم ويقف عند عتبة أو عتبتين في حياته فقط. إذن هون أيضا في فكرة اللي هي عدم الاستسلام أمام التحديات اللي بتعترضنا، إنما نأخذ منها القوة وننطلق من جديد في سبيل الوصول لأهدافنا وأحلامنا. أكيد. نكمل أحداث الرواية في قصة عشق إيليا للأرملة التي استضافته. كانت الأرملة تبادله شعور نفسها كان حبا نقيا. تعلمت المرأة الكتابة الإفباء بيبلوس كما يسمونها، لأن إيليا طلب منها ذلك ولتساعدها عند سفرهما معا إلى بلاده ورجعته إلى أهله. نعم. بعد وزر الحرب قرر إيليا الهرب مع المرأة وابنها إلى بلده بعد أن فشل في إيقاف الحرب حتى بمعجزة ثانية، وهو على طريق بلده خرج إليه ملاك الرب من الظلام وأذن له بالرجوع إلى صرفت، فغادر إلى المنزل. بكى إيليا بكاء مرا ورجع إلى مشيئة ربه. في تلك الليلة تم الهجوم على صرفت في الليل ودمرت المنازل وماتت الأرملة تحت الأنقاض وتم أنقاذ الطفل. قبل أن تموت المرأة قالت لابنها: روحي تمتزج بكل ما عرفته على هذه الأرض، أنا الوادي والجبال المحيطة به والمدينة والناس الذين يمشون في شوارعها، أنا الجرحى والمتسولون والجنود والكهنة والتجار والنبلاء، أنا الأرض التي تدور، أنا الأرض التي تدوسها قدميك، وأنا البئر التي أرويك. حاملة بقلبك كأنه الكون بحاله، وهذا الشيء بلحظة ما لما نحن نحمل بقلبنا جملة التناقضات، نحمل بقلبنا الخير والشر، نحمل بقلبنا يعني الرفض والقبول بنفس الوقت. تماما. توجه إيليا إلى الراعي بعد ما حصلت الحادثة في صرفة، استقبلهما راعي يومين وأطعمهما، وتعلم إيليا الحكمة من الراعي. ليس صعبا إعادة خلق الحياة، وليس صعبا إعادة صرفة. عندما توجه إيليا إلى صرفة تحدى الرب إلهه وقال، طبعا هون إيليا تحدى الرب بسبب القدر الذي واجهه في بلده حيث مات جميع الأنبياء، حيث حكم على الجندي الأشوري بالقتل، وماتت الأمرأة الوحيدة التي أحبها في حياته أيضا. فقرر أن يواجه الرب وقال: لديك القوة، قوة العالم، ونجوم تستطيع هدم مدينة وبلاد كما تسحق حشرة، أنزل نارا نار السماوات، وضع حدا لأيامي، وإلا عملت ضدك. هون يعني هو حب يتمرد بحياته، يتمرد على المعتقدات اللي كانت سائدة بوقتها، لأنه أكيد رب العالمين الإله الواحد اللي هي الحقيقة المطلقة، أنه ما خلقنا بها الحياة إلا لنعيش تجربة حياتية، نستفيد من الاختبارات اللي بنوضع فيها. يعني المسألة حتى إذا بنفكر بمسألة القدر تختلف الآراء، أنه هل نحن فعلا فينا نصنع أقدارنا أو لا. وهذا الشيء صار مع إيليا لما حب يتمرد على فكرة أنه هل هو هيدا قدر أم أنه بده يصنع قدره. قرر مواجهة القدر لأنه حس بداخله بأن لا وجود للشيء، لا يوجد شيء، لا إيمان بداخله، وبسبب المرأة التي ماتت والحوادث التي صارت معه في أيامه. نعم. عاد إيليا إلى صرفة وجلس في ساحة المدينة، وعمل إيليا على إعادة بناء المدينة، وجمع الجثث فوق بعضها البعض لكي لا ينتشر الطاعون. ساعدته امرأة على ذلك، ومضى يومان وكانوا قد جمعوا معظم الجثث وثم حرقوها. عاد أهالي صرفة إلى بناء المنازل الذي دمرت، وعادوا إلى تدوين التاريخ من جديد، وتعلم الأولاد والنساء اللغة الجديدة. يعني هون وكأنه انقلبت الأحداث كلها، فينا نقول هيك الأحداث كلها بمسار التصحيح الخطأ اللي صار بالمستقبل، بالماضي ما بدهم يعيدوه بالمستقبل. بالمستقبل تذكر إيليا الصراع الذي جرى بين يعقوب والرب وطلب مغفرته، وتذكر أيضا أنه من لابد الصراع مع الله أحيانا، وكل كائن بشري يكتشف في وقت من الأوقات أن مأساة حلت بحياته وكان ذلك ظلم بحقه، فبذلك تحدى القدر. عند ذلك تنزل نارا أخرى من السماوات، ليس نارا قاتلة وإنما نارا تبين إمكاناتنا الحقيقية. يعني هون المقصود أنه فعلا في إمكانيات هائلة عند الإنسان، عند كل شخص فينا، ولكن قديش منقدر نوظفها صح، نكتشفها ونعرف قيمتها الحقيقية. وهون كان الرب دائما كما عرفناه، وافق الرب على المغفرة لإيليا وغير إيليا اسمه إلى التحرر، والتحرر هو تحرر ذاته وجسده وعقله وروحه. يعني هون بعيدا عن الصراع اللي بيصيبنا أو اللي صابه، حتى ما نشبه حالنا فيه بهذاك الزمن، صراع بين الواقع وبين المجتمع ورضا المجتمع وبين حقيقة أنفسنا وذواتنا. تماما. هو غير الاسم تيمنا بيعقوب باسم سيدنا يعقوب إلى إسرائيل كما أمره الرب بعد تحدي يعقوب للرب، فسماه الرب إسرائيل، فهو سمى نفسه تحرر اسمه المستقبلي القادم لكي يحرر مدينته من ظلم الملكة الذي حكمت بلاده وبعدت الأهالي عن الإله الواحد وبنت معابد جديدة لآلهتها اللي هن آلهة جبل خامس وآلهة بعل. يعني هون هو امتلك زمام المبادرة من جديد واكتشف رسالته بالحياة وقرر يصحح مسار الأحداث نحو مستقبل أصح. تمام. ودعا وحتى دعا إليا جميع السكان صرفت بأن يدعوا أنفسهم بأسماء جديدة تتناسب مع أفكارهم. هزم الأشو بوقتها. نعم. بوقتها هني صار عندهم حرب بينهم بين الآشوريين، بس بنفس الوقت كان في اتفاق بين سكان صرفت وصور وصيدون المدينتين اللتان اللي كان بدهم الآشوريين يحتلوها. يعني هون إذا بدنا بعد هيدا السرد اللي سردناه نستخلص عبر من الرواية، شو بتلخص لنا؟ هون توجه لنا الكاتب إلى توجه الديني والتاريخي والصراعات التي ما زالت قائمة إلى يومنا هذا. مستند النص وهو مستند إلى نص التوراة والإنجيل. إيليا لم يذكر إلا في التوراة، وكما ذكره سيد المسيح في الإنجيل، فكانت لباولو كويلو البصمة الخاصة بجمع الدين والسياسة والمصالح التجارية في ذلك الوقت. ولا يوجد شك بأسلوب باولو كويلو المميز الذي يترك في النفس مكان جميل. أكيد هذا الشيء منشوفه برواياته. فينا نقول أنه يعني كأنه حب يوصل فكرة الصراع الداخلي بين تحقيق الذات وإرضاء المجتمع، إضافة لأنه يعني إعادة التفكير بالأفكار اللي مؤمنين فيها، هل فعلا هي حقيقتنا ومناسبة لنا أم مناسبة للمجتمع وعلى مقاييس المجتمع. بدنا نتشكرك بالختام إبراهيم بركات، عضو بملتقى اقرأ معنا. شكرا لك. لا ما رح ازعل عشيك، ما رح ابكي عشيك، ما رح اندم عشيك. لا لا ما رح ازعل عشيك، ما رح ابكي عشيك، ما رح اندم عشيك. انتهى مشوارنا معكم، ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم منصر طوسو على مدى ساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، عالصوت ميسي سليمان، هندسي إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صيبة سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء. مشيت صعب إتمو ولا دي